تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار تدري نفس ماذا تكسب غدا